الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فاذكر شيئا من أهم أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: مرت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث مراحل. المرحلة الأولى من ولادته سنة 71 و500 من الميلاد إلى مبعثه سنة 10 و600 من الميلاد، وأهم أحداثها مولده صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من عام الفيل سنة 71 و500 بمكة في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، ورأت أمه أنه خرج منها نور أضاءت له أعناق الإبل في أرض الشام، فابتهجت الدنيا لمقدمه. توفي والده وهو في بطن أمه، أرضعته حليمة السعدية، ومكث في بادية بني سعد قريبا من 5 سنين ثم رد إلى أمه. توفيت أمه صلى الله عليه وسلم وهو في 6 من عمره، فكفله جده عبد المطلب. توفي عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم في 8 من عمره، فكفله عمه أبو طالب الذي اعتنى به ورعاه أتم رعاية. من أحداث هذه المرحلة زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة وهو في 25 من عمره، وشهوده صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، وهو حلف أبرم لنصرة المظلوم، وإكرامه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهو في 40 من عمره. المرحلة الثانية من مبعثه صلى الله عليه وسلم سنة 10 و600 من الميلاد إلى هجرته صلى الله عليه وسلم في 22 بعد 600 من الميلاد. من أحداث هذه المرحلة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو في 40 من عمره، بدء نزول القرآن، إسلام خديجة، الدعوة سرا لمدة 3 سنوات فأسلم جماعة من الأشراف والموالي، الجهر بالدعوة واستداد الأذى به وبالمؤمنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم وهي الهجرة الأولى، حصار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في شعب أبي طالب في 7، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة الهجرة الثانية، خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب في 10 من البعثة بعد 3 سنوات من المعاناة والحصار، وفاة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاة عمه أبي طالب، اشتداد الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف للدعوة، ورجوعه إلى مكة بعد أن لقي من الأذى من أهل الطائف شيئا عظيما، اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الدعوة في مكة وخارجها، وقوع الإسراء والمعراج وفرض الصلوات 5 أثناء المعراج، وذلك في 11 من البعثة، بدء إسلام الأنصار وبيعة العقبة الأولى والثانية، انتشار الإسلام في المدينة. المرحلة الثالثة من الهجرة إلى الوفاة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ودخوله المدينة، بناء المسجد النبوي، الموادعة بين المسلمين واليهود، المواقاة بين المهاجرين والأنصار، الإذن بالقتال ثم الأمر به، وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقوع غزوة بدر في 2 من الهجرة وهو يوم الفرقان، الذي نصر الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، وفيها قتل من المسلمين أكثر من 70، منهم حمزة أسد الله، وشد وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وكاد أن يقتل. غزوة الخندق أو الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة، حيث دحر الله المشركين من غير قتال. صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وفيها عقدت هدنة بين المسلمين والمشركين بشروط معينة، وسماها الله تعالى فتحا مبينا. غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وفيها حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر لتآمرهم عليه وعلى الإسلام والمسلمين. رجوع مهاجر الحبشة بعد أن أمضوا في الهجرة 10 سنين. فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، والعفو عن أهل مكة، ودخول الناس في دين الله أفواجا. غزوة حنين لحرب قبيلتي ثقيف وهوازن، فانهزم المسلمون بادئ الأمر ثم ثبتهم الله، وكانت العاقبة لهم، فانتصروا على الكفار وغنموا ما معهم، ثم أسلم الكفار، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم. إسلام كثير من أهل مكة. غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، وفيها خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 30,000 لملاقاة الروم الذين جمعوا الجموع بالشام لغزو المسلمين، وفيها تخلف المنافقون وبعض المؤمنين، ثم تاب الله تعالى على المؤمنين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس، نزول سورة براءة، وفيها أن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، ومعه أكثر من 100,000 من المسلمين، وأشار إلى قرب وفاته بعد إكمال الدين وإتمام النعمة. وفي السنة 11 كان مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته صلى الله عليه وآله وسلم. اذكر بعض ما تعرفه عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أخلاقه صلى الله عليه وسلم الطاهرة، فقد قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه أن لا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا وسجية. وقد قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأبرها وأعظمها، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تحصى. أذكر حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة منها: أولا الإيمان به والتصديق برسالته، قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ثانيا اتباعه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. من حقوقه صلى الله وسلم على أمته محبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم نصرته حيا وميتا، قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته نشر دعوته صلى الله عليه وسلم لقوله بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. ومن حقوقه توقيره صلى الله عليه وسلم حيا وميتا لقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. من حقوقه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتجب في الصلاة وكلما ذكر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومن موالاته صلى الله عليه وآله وسلم موالاة ومحبة آل بيته الكرام وأصحابه البررة. أذكر فضائل آل البيت وبين منزلتهم عند أهل السنة والجماعة. القول الصحيح في المراد بآل البيت هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وهم بنو هاشم ابن عبد مناف. من أصول أهل السنة أنهم يحبون آل البيت، يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويثنون عليهم وينزلونهم منازلهم في الشرف والفضل، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده فأول من آمن معه وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، ثم الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحبها ويحب أباها، فتوفي في بيتها وبين شحرها ونحرها كما في الحديث المتفق على صحة. اذكر الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر بعض فضائلهم. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وتحريم بغضهم ومسبتهم طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، متفق عليه. وأهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائل ومراتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح هو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم،